جنبي أحلم وأتمنى إيه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبة فيه قرب مني كمان قربك هو الأمان بناديلك من زمان وانا بين ايديك ولا شيء يضلع عليك لو بقى